بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك تبين بما ساقه من الآيات والحديث بما فيها من زيادة البيان وكشفنا أكثر من ذلك، وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كسب الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح أمه والعزيز، فهؤلاء دينهم التوحيد. وأمه والعزير فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله فوصفهم بقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى الله، أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه، والداعي لهم والحالة هذه ويجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك لله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله، ففيه معنى قوله: فيوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله: وإذا حسن الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين. ففيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو لعبادة الأصنام، وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتكبر هذه الآية العظيمة، يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كسب الضر عنكم ولا تحويلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام المجدد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد في غاية الأهمية. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى، هذا هو التفسير: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعونهم ويعبدونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون القرب من الله تعالى. فإذا كانوا هم أنفسهم عبيد يطلبون القرب من الله تعالى لا يستحقون أن يعبدوا. وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية من آية سورة البقرة من أحسن ما فسرت به شهادة أن لا إله إلا الله، ومن أوضح التفاسير، لأن الآية جاءت موافقة لكلمة التوحيد في وضعها ونظمها وترتيبها. قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون لساوي لا إله. في مقابل النفي في كلمة التوحيد يقول إن الذي فطرني يساوي إلا الله، أي بمثابة الإثبات. إن الآية اشتملت على النفي والإثبات على ترتيب لا إله إلا الله، والآيات التي تفسر لا إله إلا الله كثيرة، ولكن تمتاز هذه الآية بأنها جاءت على نظم الكلمة وعلى ترتيبها ووضعها. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يساوي لا إله، ويؤمن بالله يساوي إلا الله. فالتي قبلها تماما من حيث الترتيب والوضع جاءت موافقة لكلمة التوحيد، لذلك تعتبر هذه الآية التي ساقها المصنف وآية سورة البقرة من أحسن ما فسرت به كلمة لا إله إلا الله. والآيات التي فسرت كما قلنا التوحيد توحيد العبادة ولا إله إلا الله كثيرة كما ستمر بنا، ولكن لا تجد أوضح من هاتين الآيتين. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بيان أن من اتخذ العلماء والعباد والصالحين في التحليل والتحريم اتخذهم أربابا، لأن الذي يحلل فيحرم هو الرب سبحانه وحده. ومن اتخذ عالما أو عابدا يحلل فيتبع تحليله فيحرم له فيتبع تحريمه شبهه برب العالمين، فاعتبر هذا المحلل والمحرم ربا شريكا لله تعالى، فهو من الطواغيت. لتعلموا من هنا وفي بعض الأبواب التي تتمر بنا بأن كتاب التوحيد ليس موضوعه إفراد الله تعالى بشعائر العبادة فقط، كتاب شامل لتوحيد العبادة بجميع أنواعه، بما في ذلك الناهية الدستورية التي هي التحليل والتحريم. هذا الباب لا يقل أهمية من الباب الثاني، فإفراد الله تعالى بالتشريع لا يقل أهمية من إفراد الله تعالى بشعائر العبادة كالسجود والركوع والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. فإفراد الله تعالى بكل هذه الأنواع من أنواع العبادة من التوحيد، وعدم إفراد الله تعالى بهذه المعاني من الشرك الأكبر. كما أن الاستغاثة بغير الله تعالى والسجود لغير الله شرك أكبر، كذلك اتخاذ من يحلل لك ويحرم شرك أكبر. فيأتي تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، الند النظير والشبيه، يحبونهم كحب الله، اتخذوهم أندادا في شرك المحبة، يحبون من يطيعونهم ويتبعونهم وسيعظمونهم، يحبونهم كما يحب الموحد الله رب العالمين، أو إنهم يحبون أولئك الأشخاص كما يحبون الله تعالى إذا ثبتت لهم المحبة. أي أحبوا الله وأحبوا مع الله غيره، أو لم يحبوا الله أصلا وإنما يحبون غير الله تعالى كما يحب الموحد الله رب العالمين، من أعظم أنواع الشرك الشرك في المحبة. إذ لا يوجد من يحب لذاته غير رب العالمين، لا أحد يحب لذاته إلا الله، والأنبياء والرسل والملائكة والصالحون يحبون في الله ولله ولا يحبون مع الله. الحب مع الله من أنواع الشرك الأكبر، لذلك يجب أن نفرق كما حررنا هذه النقطة غير مرة بين المحبة في الله ولله وبين المحبة مع الله. فلنعلم أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الإيمان، ومحبتنا لسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين من باب الحب في الله ولله، وليس من باب الحب مع الله، لأن ذلك شرك أكبر. قل لا يحب لذاته غير رب العالمين. إفراد الله تعالى بالمحبة أصل العبادة، هكذا يتضح الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. جاء هذا الحديث الصحيح مطابقا للآيات السابقة: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. لو قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، يقول لا إله إلا الله إلا أنه لا يكفر بمن وبما يعبد من دون الله، يقر ذلك ولا يكفر به ولا ينهى عنه، لا يحرم ماله ودمه. تقدم بيان هذه النقطة في بعض الأبواب السابقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، أي التوحيد مدلول لا إله إلا الله. التوحيد مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي الدالة على التوحيد، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والأحاديث، بما ساقه المصنف لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك، وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد، الذين غالطوا وفسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله. هذه مغالطة، إما مغالطة متعمدة أو مغالطة بالجهل، الغالب الكثير أنها مغالطة بالجهل، لأن القوم يتوارثون هذا الجهل. تقدم أن صرح الشيخ بأن من المغالطين في هذا المعنى الأشاعرة الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، ويقضون أعماره في بيان توحيد الربوبية ويؤلفون مؤلفات في ذلك، وهو توحيد فطري عقلي لم يختلف فيه بنو آدم. الكفار والمشركون يوافقون المسلمين في إقرار توحيد الربوبية ولم يخالفوا أبدا، تشهد لذلك آيات كثيرة من كتاب الله. ولكن المعركة سابقا ولاحقا إنما في إفراد الله تعالى بالعبادة بالمحبة والطاعة والاتباع وغير ذلك من أنواع العبادة. قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين، فالمسيح عيسى ابن مريم وأمه والعزير، هؤلاء دينهم التوحيد. هؤلاء جميعا الأنبياء والصالحون دينهم التوحيد، لا يختلف توحيد الأنبياء، دين الأنبياء واحد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله تعالى ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال وإن عبدوا وعبدهم من عبدهم ودعاهم من دعاهم إنهم كلهم دينهم التوحيد يطلبون القرب من الله تعالى فيطلبون القرب من الله بإخلاص العبادة له وطاعته فيما أمر. فأهم شيء فأوجب شيء تطلب منه تطلب به القرب من الله إخلاص العبادة له. إذ جميع الأعمال إن لم يتم الإخلاص لا فائدة فيها ولا قيمة لها. تطلب القرب من الله أولا وقبل كل شيء بإخلاص العبادة له ثم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وترك ما نهى عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه جميعا ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه. وظيفة الرسل إخلاص الله تعالى إخلاص العبادة لله تعالى والعمل بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد. هذه جملة دعوتهم وهذا الذي يقربهم إلى الله وإلى عفوه ورضوانه. ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عباد لله هم عباد يخافون ويرجون يخافون عذابه ويرجون رحمته لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله تعالى والهرب من عقابه. الأنبياء والرسل أصحاب الكتب والملائكة والصالحون كلهم في طمع شديد في رحمة الله تعالى والهرب من عقابه. والداعي لهم الذي يدعوهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله تعالى في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله تعالى. ثم قال وفي هذا معنى قوله تعالى القرآن يفسر بعضه بعضا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يكفرون بهذا الشرك وينكرون حيث لا ينفع الإنكار ولا الندم. وإذا خسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. المعبودون الصالحون الذين عبدوا في هذه الدنيا بغير علم منهم وبغير رضاهم سوف يكفرون بشرك من عبدهم. وفيه الرد على من ادعى ان شرك المشركين انما هو بعباده الاصنام وهذا تصرف سيء. شرك المشركين بعباده الاصنام. الأصنام جمع سنم وفي الغالب السنم ما كان على صورة معينة والوثن أعم. فأنهم يريدوا أن يقولوا كلما يأتي ذكر الشرك فسروا بأولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان جهلا منهم بأن هذه الأضرحة وهذه المشاهد والقبور من الأوثان. لأن الوثن كل ما عبد من دون الله ولو كان جمادا فهو وثن. والسنم قد يكمل وإن كان في الأصل ما كان على سورة معينة. وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم. بمعنى لا فرق بين أن يدعو الإنسان الشياطين والفساق والكهان والعرافين والسهرة والأشجار والأحجار وبين من دعا وعبد الملائكة والأنبياء والصالحين. إذ الكل لا يستحق العبادة. لا فرق بين من معبوده من الصالحين الأنبياء والملائكة والأولياء وبين من معبوده من الأشجار والأحجار والكهان والشياطين. المعنى واحد. إذ الكل الصالح والطالح لا يستحق العبادة والعبادة ملك لله سبحانه وتعالى وحق له. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم. وهي نقطة مهمة يغفل عنها أولئك الذين يفسرون الشرك بعبادة الأصنام والأوثان. وفي زعمهم إن دعوة الصالحين والطواف بأضرحتهم والاستغاثة بهم كل ذلك لا يعد شركا ولا عبادة، وإنما يعد ذلك من محبة الصالحين ومن التوسل بهم. وهذا إما جهل أو تجاهل، لأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. دعاء الأموات كائنا من كان ذلك الميت، ودعاء الغائب حيا كان أو ميتا، لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر، إذ في ذلك دعوة غير الله ما لا يكفي ما لا يقدر عليه إلا الله. هذه هي الحقيقة، من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جعل الذي دعاه ميتا أو حيا، جعله مشابها لله تعالى، فصار من المشبهة في باب العبادة. ولو دعا حاضرا فيما لا يقدر عليه بدعوى أنه يستغيث به وهو جالس بين يديه، لم يستغيث به فيما يقدر عليه. ولو استغاث الإنسان برجال الإقصاء ليسعفوه بإقصاء النار التي سبت في داره، هذا يسمى استغاثة، هذا استغاثة فيما يقدرون عليه، ليس من الشرك في شيء. لكن لو استغاث بشيخ كبير حي جالس بين يديه يستغيث به ليسعفه سرا، لا حسا، بالسر والمعنى، من باب الشرك الأكبر، لأنه منحه قدرة ليست له. إذا سر المسألة أن يدعو الإنسان مخلوقا ما، حيا أو ميتا، حاضرا أو غائبا، فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن في ذلك إلحاق المخلوق بالخالق وتشبيه المخلوق بالخالق، هذا هو الشرك. أما لو طلب من الحي أن يسعفه بما يستطيع بقدرته المخلوقة وإرادته المخلوقة وصلاحيته المخلوقة، ليس في ذلك شيء من الشرك، بل هذا من باب التعاون. وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد، والتوحيد لم يتبين لكثير وكثير من المنتسبين إلى العلم، وما ينافيه من الشرك والتنجيم. فإنها نزلت، هذه الآية نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزيز، هؤلاء من الصالحين، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء على صلاحهم وقربهم من الله لا يملكون كشف الضر او تحويل الضر. اذا كان دعوة هؤلاء الصالحين شركا اكبر لكونهم طلب منهم ما لا يقدرون عليه، كشف الضر وتحويل الضر، جلب النفع فدفع الضر، لا يملكون، لذلك أصبح ذلك شركا. لكن هل هم من الطواغيت؟ لا، ليس كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى يطلق عليه أنه طاغوت. هذا إذا عبد شخص من دون الله تعالى إما بدعوة منه دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا من كبار الطواغيت، أو أقر من عبده وهو لم يدعه ليعبده لكن أقره على عبادته وهو يعلم، من الطواغيت. لكن لو عبد الصالحون كعيسى وأمه والعزيز وكثير من الصالحين كالشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ابتلي بعبادة كثير من الناس إياه وهو لا يعلم، يثبت التاريخ أنه عالم حنبلي سلفي بغدادي. الشيخ عبد القادر انما مات موتة واحدة غيره، ولكن له كم اجرها في هذه الدنيا وكم مشاهد في اكثر اقطار الدنيا. قبة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهل هؤلاء من الطواغيت؟ لا، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدين. لا تضرهم عبادة من عبدهم. عيسى ومن بعد من الذين عبدوا، لا تضرهم عبادة من عبدهم، وليسوا من الطواغيت. الطاغوت الشيطان الذي زين للناس عبادة الصالحين، وليس هؤلاء المعبودون. المعبودون بريء ممن عبدهم، نقطة يجب أن تفهم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يعبدونهم، من كانوا يعبدونه من دون الله، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. على الشيخ وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر. لمثل هذه النقطة نقول لشبابنا دائما لا بد من دراسة فروع اللغة العربية. اعرف الآن أين العامل وأين المعمول وكيف قدم المعمول وكيف يفيد الحصر. بهذا تتذوق علم القرآن. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة العامل المؤخر، المعمول المقدم، الجار والمجرور إلى ربهم. يكون المعنى يبتغون الوسيلة أي القرب إلى ربهم. الجار والمجرور إلى ربهم متعلق بالوسيلة. الوسيلة مصدر، المصدر يعمل عمل فعله. إذن هذا التبديل له سر. لو لم يقدم الجار والمجرور الذي هو المعمول على عامله الذي هو الوسيلة لا يفيد الحصر. الحصر والقصر أي يبتغون إلى ربهم فقط، يبتغون الوسيلة إلى ربهم فقط دون غيره. هذا المعنى كله نفهمه من تبديل الجار والمجرور الذي هو إلى ربهم على الوسيلة. وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني فسر الشيخ ذلك: يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وإن شئت قل: يبتغون الوسيلة أي القرب، يبتغون الوسيلة إلى ربهم لا إلى غيره. والمعنى واضح. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد. أعظم وسيلة من الوسائل وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله. لقائل أن يقول وقد قيل: ما معنى تكرار التوحيد التوحيد التوحيد دائما والناس موحدين؟ لا، سبحان الله، هذه من مشكلتنا. الناس موحدون، لماذا هذا التوحيد؟ دوقتم رؤوسنا بالتوحيد التوحيد الذي لا يزال في هذا المضمار لم يتذوق التوحيد ولم يعرف التوحيد الحقيقي. عرف التوحيد الرسمي، التوحيد الرسمي لا يفيدك عند الله، ولكن التوحيد الحقيقي هو الذي يفيدك عند الله، ينفعك عند الله. فالإسلام الرسمي والإسلام الحقيقي. الإسلام الرسمي ورقة مرور تنتقل به بين الدول، مسلم، الهوية في الجيب. لكن الإسلام الحقيقي الذي هو الاستسلام، هذا المطلوب. لذلك لا تستصعب هذا التكرار، أمر مهم جدا، وخصوصا في وقتنا هذا، وبصفة خاصة إذا تصورنا معنا إخوة لنا جاءوا من أقطار الدنيا يعيشون معنا في هذه المدينة، ولهم علينا حق وحق عظيم. لعلنا نخفف المسؤولية من أنفسنا بمثل هذا الدرس، درس التوحيد. الله المستعان. على الشيخ رحمه الله تعالى أن فكرة من التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى وقدم المعمول بأنه يفيد الحصر يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوسل الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا ذا الجلال والإكرام وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله تعالى هو ما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين وقوله في الإنكار على من اتخذ السفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع فقوم نوح وعاد. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن التوسل إليه إلى الله تعالى التوسل بأسمائه وصفاته. يشير الشيخ هنا إلى أنواع التوسل. أنواع التوسل المشروع لنعلم التوسل المشروع ونتجنب التوسل المبتدع. التوسل المبتدع هو المنتشر بين كثير من المسلمين اليوم وخصوصا في أقطار كثيرة خارج هذا الخصوص. ما هو التوسل المشروع؟ التوسل المشروع لا يخرج من ثلاثة أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بالصالحين. أقول بالصالحين إذا انتبهوا ما معنى التوسل بالصالحين؟ أي بدعائهم. قد تقرأ في كتب الفقه في باب الاستسقاء التوسل بالصالحين يجب أن تفهم. لو قرأت تعليقات أهل العلم على مثل هذه العبارة حتى في كتب الفقه تجد التنصيص عند قولهم التوسل بالصالحين أي بدعائهم. وهذا المعنى هو المعنى الوحيد في باب التوسل بالصالحين أي بدعائهم. أي لا يكون التوسل بذوات الصالحين ولا بجاههم وكراماتهم وبركتهم ولكن بدعائهم. يلزم من هذا أن يكون الصالح الذي تتوسل به حيا حياة دنيوية لا حياة برزخية حيا يدعو. وهذا واضح جدا مثلنا غير مرة بأمثلة نشير إليها الآن إشارة. منها توسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمة في ذلك المقهط الشديد الذي أصاب أهل المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام. طلبوا منه الدعاء لم يتوسلوا بذاته ولا بجاهه وهو موجود بينهم بذاته وهو موفور الجاه وعظيم الجاه وهم يؤمنون بجاهه لكنهم طلبوا منه الدعاء قائلين أو قال قائلهم يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله يغيثنا. هذا مثال. المثال الثاني يفقد شخص بصره وتتوق نفسه الى ان يرد الله له بصره وتقوى عزيمته فياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب منه الدعاء ليرد الله بصره فيدعو الله له فيرد الله له بصره. كل هذا دعاء توكل بدعاء الصالح. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتصور التصور الكامل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حصل قحط كالذي حصل في وقته. ماذا فعلوا؟ هل توسلوا بجاهه؟ لا. هل ذهبوا إلى قبره ليتوسلوا بذاته؟ لا. وكان ذلك في عهد عمر كما بينا غير مرة. فعمر جمع الناس في ميدان، وفي الناس أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس. تنازل عمر عن حقه بصفته خليفة، هذا المفروض هو الذي يدعو، ولكنه قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فتسقينا. فطلب من العباس الدعاء فدعا الله فتك الله العباد والبلاد. هذا نوع أي التوسل بدعاء الصالحين نبيا كان أو غير نبي. وإلى وقتنا هذا لو نزلت بك نازلة وحدث لك حادث وأردت أن يكشف الله عنك، تدعو الله ومع ذلك تستعين بدعاء أخيك المسلم، فتقول: يا أخي يا فلان ادعو الله لي فيما هو كذا وكذا. شخص تحسن به الظن وتظن فيه الصلاح والتقوى، تطلب منه الدعاء فيدعو لك، توسلت به، هذا توسل بالصالحين. لا ينقطع التوسل بالصالحين، لأننا بحمد الله تعالى إن شاء الله لا نزال فينا الصالحون إن شاء الله. هذا النوع. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله تعالى بأعمالك الصالحة، هذا ما أشار إليه الشيخ، بدءا بالإيمان. تتوسل إلى الله بإيمانك الصادق وعملك الصالح الخالص لوجه الله تعالى. أخبرنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين سافروا فأدركهم الليل وهم عند غار، فدخلوا في الغار ليناموا إلى الصباح، فسقطت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار ووقعوا في حيرة. وهم من بني إسرائيل، أكثر الأنبياء من بني إسرائيل وفيهم الصالحون، ماذا فعلوا؟ هل قالوا نتوسل بأنبيائنا وصالحينا؟ لا، تشاوروا فيما بينهم، قالوا: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. توسلوا إلى الله بصالح الأعمال، ببر الوالدين وحفظ الأمانة والعفة، هكذا نولد القصة، القصة طويلة. هذا نوع. النوع الثالث ما أشار إليه الشيخ هنا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه تعالى. أشار الشيخ إلى الأمثلة في هذا الكتاب حيث قال رحمه الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال كما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات فقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، توسل عظيم. وقولي: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على بعض أهل العلم هذا من الأسماء من اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابه.